حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب هتقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأصل في المؤمن أنه بيعظم جدا شعائر الله، وده دلالة على التقوى اللي موجودة في قلب المسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن أعظم صور تعظيم الشعائر الحفاظ على الأيمان، اليمين بتاعه اللي بيدل على تعظيمه لله سبحانه وتعالى هو ما بيحلفش كتير، حلفانه نادر جدا، عملا بقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، وعملا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إلا إن للأسف بعض الناس النهاردة غاب عن قلوبها قضية تعظيم الشعائر وبخاصة تعظيم الأيمان، وأصبح النهاردة بيحلف على كل صغيرة وكل كبيرة. ومش كده وبس، بل ممكن النهاردة يحلف أيمان مغلظة على أشياء وهو عارف إن هو فيها كذاب. وأصبح النهاردة كتير من الناس، انزلوا الأسواق وشوفوا التاجر النهاردة إزاي ممكن يحلف في اليوم الواحد مثلا أكتر من 1000 يمين، كل زبون داخل وكل زبون خارج هو بيحلف بالله. شوفوا المحاكم النهاردة والناس اللي بتقعد تحت المحاكم شهداء زور، وسهل عليه جدا يطلع في اليوم الواحد 3 4 5 6 قضايا النهارده، القضيه ب 200 300 جنيه علشان يحلف فيها ايمان مغلظه امام القاضي انه راى وهو ما راى. وعادي جدا وعايشين حياتنا عادي جدا، وبنطلع نحلف وننزل ناخد فلوس ونجيب الاكل ونخش البيت ونقول ياه الحمد لله احنا اكلنا من عرق جبيننا، وهو حلف بالله عز وجل كاذب. ويزداد الامر خطوره لما يكون اليمين ده يمين انا بحلفه علشان اخد مال الناس بغير وجه حق، اضحك على الناس واغش الناس واخد اموالهم بغير وجه حق. سبحان الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اليمين ده، والعلماء لما جم يسموه نظروا كده النبي سمى اليمين ده ايه، فبصوا في الاحاديث فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليمين ده باليمين الغموس. فسالوا نفسهم كتير، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليمين اللي صاحبه بيحلف بيه وهو عارف انه كذاب ليه سماه غموس؟ قالوا لانه يغمس صاحبه في النار يوم القيامه، بيكون سبب ان صاحبه يتغمس في جهنم يوم القيامه. اليمين البسيط اللي الناس شايفاه بسيط ده. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأمة مجموعة تحذيرات متعلقة بالناس اللي بتتهاون بالأيمان، وسهل عليه جدا أنه يحلف عشان يأكل مال أخيه المسلم. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم في حديثنا، حديث له شواهد وروايات وحديث أخرى من حديث صحابة آخرين، حاولت أن أنا أجمع كده مجموع العقوبات للإنسان اللي بيحلف على يمين وهو كذاب فيها علشان يقتطع مال المرء المسلم. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ المسلم بغير وجه حق إلا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. كلنا يوم القيامة هنتمنى أن احنا نلقى الله عز وجل، نلقى الله الرحيم الرحمن. الملائكة تبشرنا برحمة الله عز وجل، تبشرنا برضا الله عز وجل، تبشرنا بالرضوان. ولكن سبحان الله الناس اللي اعتادت أن هي تحلف على أيمان كاذبة علشان تاخد بها مال الناس بغير وجه حق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث صلوات ربي وسلامه عليه، إلا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ودي رواية من الروايات. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. ربنا أعد له مقعد في النار، منزلة في النار، يعني لا تدع النار جزء من جلده ولحمه إلا وقد أكلته. والسبب في ده إنه أكل زمان أموال الناس بغير وجه حق. الرواية الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس أو من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فهنا الصحابة فزعوا فقالوا له يا رسول الله ربنا يحرم عليه الجنة ويوجب له النار علشان حلف على يمين ياخد بيه مال واحد صاحبه. فقالوا له يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، حتى ولو كان واخد شيء يسير، قال وإن كان عود سواك أخضر، عود آراك أخضر. عود الأراك، عود السواك يعني هو لا يستخدم إلا بعد أن يجف، طول ما هو أخضر لا يستخدم، فبالتالي ملهوش قيمة. فالنبي يقول لنا حتى لو أخذ حاجة ملهاش قيمة يوم القيامة ربنا يحرم عليه الجنة ويوجب له النار علشان خد مال أخوه المسلم، حتى ولو كان المال ده شيء بسيط. مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كده بيفزع والله للتجار اللي بيحلفوا أيمان بالله عز وجل. احنا كنت في مشكلة من قيمة عدة أيام بين ورثة رجل مات، الرجل مات، فرايحين لشريك الأب اللي كان واخد من الأب فلوس كتير جدا بالدولار، عايزين فلوس أبينا، ويرفض ويقول والله ما أخدت منه حاجة. لكم أن تتخيلوا أن صاحبنا ده اللي خد الفلوس واستمرأ الفلوس بيمين فاجرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر ويقول واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. يعني ايه بلاقع؟ يعني خراب. اليمين الفاجرة تدع الديار خراب. طب العلماء قالوا يعني ايه خراب؟ قالوا هل ان الاموال دي بتضيع، ربنا عز وجل يسلط عليها العذاب فتضيع؟ قالوا ممكن، وقالوا إنما تخرب البيوت بموت أهلها. ربنا ينزل مرض من الأمراض على أهل البيت يهلك أهل البيت، مرض يمسك في واحد منهم خلاص يضيعه، وده اللي كان بيتولى أمر البيت فالبيت بقى خراب. ده كله إيه؟ ده بسبب واحد في يوم من الأيام حلف على يمين، وهو عادي يعني إيه المشكلة نحلف على يمين واخد مال امرئ مسلم بغير وجه حق. اتنين في يوم من الأيام اختصموا بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم في حتة أرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصاحب الدعوة معاك بينة ان الارض دي بتاعتك، قال له لا، قال له خلاص اخوك يحلف، ما هو البينة على المدعي واليمين على ما انكر. قال له يا رسول الله ما هو لو حلف هياخد الارض ويمشي هيستمرقها عادي جدا، هيحلف يا رسول الله وتضيع ارضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق، والذي بعث محمدا بالحق لئن حلف فاخذها بغير حق الا لقي الله يوم القيامة، والله عز وجل لا ينظر إليه ولا يكلمه، وله عذاب أليم لو في يوم من الأيام حلف على يمين ياخد بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق. خد بالك في ذنوب عظيمة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، الذنوب دي ربنا ما بيغفرهاش. على رأس الذنوب دي اليمين الغموس. عشان كده روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس ليس لهن كفارة، في خمس حاجات ليس لها كفارة، على رأسها الفرار من الزحف وبهت المؤمن واليمين الغموس. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين الغموس اللي خدنا بيها في يوم من الأيام فلوس الناس بغير وجه حق مع واحد فر من الزحف، مع واحد فر من الجهاد في سبيل الله، الاثنين مع بعض. خطر جدا انك في يوم من الايام تحلف على يمين تاكل بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق. الامر عند ربنا مش سهل، الناس اللي بتحلف وسهل عليها تحلف، لا الامر مش سهل، الامر مش بسيط، الامر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. الامر بالفعل يحتاج منا لحاجتين مهمين قوي: التوبة، ونسأل الله عز وجل أن يقبلها، والأمر الثاني رد المظالم لأهلها. إن أنا أرد الفلوس لأهلها، أرد الفلوس لأصحابها علشان ربنا عز وجل يعفو عني. فمن كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك، واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.